وأيضا عن صفات النقص المجردة عن الكمال، فأيضا تنزه عن صفات النقص التي لا كمال فيها، وتنزه أيضا عن مماثلة المخلوقين، وتنزه أيضا عن مماثلة المخلوقين. إذن ففي الركوع وفي قول سبحان ربي العظيم فيه تعظيم لله، لذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب. إذن فركوعك هذا تعظيم لله سبحانه وتعالى، لذلك شرع لنا أن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. قال رحمه الله: وإن قال مع ذلك في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فحسن. يعني يجوز لك أيها المسلم، بل يستحب أو يسن أن تقول هذا أيضا في ركوعك. قال: فحسن. والدليل على هذا الذي ذكره المصنف ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا الحديث كما قلنا ثابت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فيأتي المصلي بقوله: سبحان ربي العظيم، وإن زاد هذا أيضا فحسن، وإن زاد هذا أيضا فحسن، لأنه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده. إذن بعدما عظم الرب سبحانه وتعالى وهو راكع يرفع رأسه، ويكون رفع اليدين أيضا مع هذا الرفع كما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الله أكبر عند افتتاح الصلاة رفع يديه، وإذا أراد الركوع وقال الله أكبر رفع يديه، وإذا رفع من الركوع قال الله أكبر ورفع يديه. فهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الإمام الشافعي: لا يحل لأحد سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين في افتتاح الصلاة وعند الركوع والرفع من الركوع أن يترك الاقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم، بما أنها ثابتة في صحيح البخاري وصحيح مسلم الصحيحين، فيحرص المسلم على الإتيان بها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وعملا بقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده. وقوله سمع الله لمن حمده معناه استجاب الله لمن حمده، استجاب الله لمن حمده، وهذا هو المراد، هذا هو المراد. لأن ليس المراد يعني في قول سمع الله لمن حمده مجرد سماع الله سبحانه وتعالى لهذا الحمد، إذن فالمراد هو استجابة الله سبحانه وتعالى لمن حمده. ويدل على هذا يعني دلالة اللفظ ودلالة المقام. أما في دلالة اللفظ فنلاحظ هنا أن هذا الفعل سمع الله هنا عدي باللام، قال سمع الله لمن حمده، مع أن الأصل في هذا الفعل أنه يعد بنفسه، قال الله سبحانه وتعالى: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجك، لكن هنا عدي باللام، فضمن إذن معنى فعل يتعدى باللام وهو الاستجابة، قال الله سبحانه وتعالى: فاستجاب له. فلذلك قال أهل العلم في قول المصلي سمع الله لمن حمده، قالوا سمع هنا بمعنى استجاب، يعني استجاب الله لمن حمده، وهذا كما قلت تدل عليه دلالة اللفظ حيث تعدى الفعل بالله. وأما دلالة المقام فإن مجرد السمع لا يستفيد منه المصلي، إذا سمع الله قولك ولم يستجب لك لا يستفيد منه، لكن إذا استجاب لك فهذا فيه استفادة. إذن فقولك سمع الله لمن حمده يعني هذا دعاء لله سبحانه وتعالى أن يستجيب لك. سمع الله لمن حمده. والدليل عليه يعني على هذا القول أن المصلي إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، الدليل عليه ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع. هذا حديث أبي هريرة في بيان صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، بمعنى استجاب الله لمن حمده. قال رحمه الله إن كان إماما أو منفردا، يريد رحمه الله هنا أن قول سمع الله لمن حمده يقولها الإمام والمنفرد، يعني فهذا منه رحمه الله قيد خرج به المأموم، يعني على قول المصنف هنا رحمه الله المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، ماذا يقول إذن؟ قال يقول المأموم ربنا ولك الحمد. إذا سمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده، قال المأموم يقول ربنا ولك الحمد. إذن فهذا قيد خرج به المأموم. واستدل لهذا يعني هذا القول الذي اختاره المصنف رحمه الله هنا، استدل يعني من وفقه لهذا بما ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبر وإذا ركع فاركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا الحديث أخرجه الشيخان. إذن فهذا قول لبعض أهل العلم أو ربما هو قول جمهور أهل العلم أنهم قالوا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فالمأموم يقول ربنا ولك الحمد. والقول الآخر في هذه المسألة أن المأموم كالإمام والمنفرد، أن المأموم كالإمام والمنفرد، يعني حتى ولو كنت مأموما في الصلاة إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ورفع رأسه فكذلك أنت تقول سمع الله لمن حمده وترفع رأسه، ثم يقول الإمام ربنا ولك الحمد فكذلك المأموم يقول ربنا ولك الحمد، يعني كل من المأموم والإمام يقولان سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. بالنسبة للإمام ثبت ذلك أنه يقول ربنا ولك الحمد، أما المأموم فلم يثبت في حقه أن يقول سمع الله لمن حمده، لكن جاءت أدلة يعني عامة ويمكن أن تستنبط أيضا من ظاهر بعض الأدلة أنه يقول سمع الله لمن حمده أيضا مثل الإمام، ولعل هذا القول هو الراجح لما يأتي. أولا قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع بينهما، يعني يجمع بين قول سمع الله لمن حمده وبين قول ربنا ولك الحمد. إذن فهذا يدل على أن المأموم كذلك عملا بظاهر هذا الحديث وبعمومه أنه يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد، هذا أول. وثانيا ما استدل به يعني من قالوا بالقول الأول قالوا فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده تقول ربنا ولك الحمد، هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيان مواضع الائتمام وأنها تكون عقب فعل الإمام، وليس مراده بيان ما يقوله المأموم، يعني الذي يفهم من هذا الكلام وإذا ركع فاركع وإذا قال سمع الله نحمده فقل ربنا ولك الحمد، هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني مواضع الائتمام، يعني ماذا تصنع أيها المأموم إذا كنت خلف الإمام، وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يبين ما يقوله المأموم، حتى نستدل بهذا الحديث على أن المأموم لا يقول سبحان ربي سمع الله لمن حمده، إذن فعلى القول الراجح أن المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام. ثالثا لو كان الجمع بينهما غير مشروع, يعني إذا لو كان لا يشرع للإمام أن يقول سمع الله لمن للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد, لو كان هذا غير مشروع لبينه النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين هنا ولكنه لم يقل ذلك, فلم يأتي ماذا فيه النهي عن الجمع بين أن يقول المأموم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. إذن فيشرع أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ورابعا أن من لم يجمع بينهما, يعني الذي يترك المأموم إذا ترك سمع الله لمن حمده إذا تركها فإنه يقع في أحد المخالفتين. الأولى أن يخالف هذا الحديث وهو الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده, هذا الراوي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة. تأمل هذا عمل. ثم قال ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. والحديث الصحيحين من رواية أبي هريرة, يعني أبو هريرة يصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الآن عليه. الحالة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده, ثم إذا قام قال ربنا ولك الحمد. إذن فهنا ذكر موضعين أو حالين. فتأمل إذن هذين الحالين عند الاعتدال وعند القيام. إذن فمن ترك قول سمع الله لمن حمده فيكون هذا قد وقع في مخالفة صريحة للحديث وإن كان مأموما. إذا ترك قول سمع الله لمن حمده فإنه ماذا سيقع في مخالفة صريحة لهذا الحديث. وإن شغل هذا المحل بقوله ربنا ولك الحمد فيكون أيضا قد ترك أن يقول ربنا ولك الحمد وهو قائم, والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها وهو قائم. إذن فوقع في أحد المخالفتين. إذن فعلى ما ذكرنا من هذه الأدلة أن المأموم يقول كما يقول الإمام. إذن فالأمر عام بالنسبة للإمام أو المأموم أو المنفرد, إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده, وإذا قام واستوى قائما يقول ربنا ولك الحمد. وقد سبق وأن ذكرنا بأن هذا الذكر يقال حين الرفع, يعني من خطأ الإنسان مازال راكع يقول سمع الله لمن حمده وهو لم يرفع رأسه, أو بعض الناس بعدما يتم الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده وهذا خطأ, إنما يقول سمع الله لمن حمده إذا ماذا رفع رأسه من الركوع, ثم إذا اعتدل قائما يقول ربنا ولك الحمد كما سيأتي عند المصنف رحمه الله. قال رحمه الله ويقول أيضا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. يعني هذا يعني جزء من حديث ذكره المصنف رحمه الله, وتمامه تمام هذا الذكر أن يقول أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد, اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ولعل المصنف رحمه الله يعني اختصر هنا يعني هذا اللفظ, وإلا فالأولى في مثل هذا المقام أن يذكر الذكر كاملا. نرجع هنا إلى قوله رحمه الله ويقول أيضا ربنا ولك الحمد, يعني إذا استويت قائما أيها الإمام أو أيها المأموم أو أيها المنفرد في صلاتك تقول ربنا ولك الحمد. وهذه الصيغة وردت فيها أربع روايات أو أربع صيغ. يجوز أن تقول ربنا ولك الحمد, هذه الصيغة الأولى كما ذكرها المصنف ربنا ولك الحمد. الصيغة الثانية تحذف الواو منها, ماذا يبقى؟ ربنا لك الحمد, يعني صيغتان, وهذا أيضا ثابت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول ربنا ولك الحمد أو تقول ربنا لك الحمد. الصيغة الثالثة تقول اللهم ربنا لك الحمد، يعني مثل الصيغة الثانية إلا أنك تزيد اللهم. إذا تقول اللهم ربنا لك الحمد. الصيغة الرابعة تزيد الواو، تقول اللهم ربنا ولك الحمد. فهذه أربع صيغ، أربع صيغ كلها ثابتة إما في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم، وإما في أحدهما، وإما في أحدهما. إذن فيشرع لك أيها المصلي أن تأتي بهذا تارة وبهذا تارة. وقد سبق وأن ذكرنا بأن الذكر إذا تنوعت فيه الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسن لك أن تأتي بهذا تارة وبهذا تارة، لأنك تحصل فيه ثلاث فوائد. الفائدة الأولى المحافظة على السنة، الفائدة الثانية إحياء هذه السنة، والفائدة الثالثة هي حضور القلب. لأن يعني الإنسان إذا تعود أنه دائما إذا رفع رأسه من الركوع يقول ربنا ولك الحمد فيصبح كالآلة يقول ربنا ولك الحمد لأنه اعتاد. لكن إذا قال ربنا لك الحمد في الركعة الثانية، قال ربنا ولك الحمد في الركعة الثالثة اللهم ربنا ولك الحمد، فهذا يكون في حضور القلب، وبقدر ما يحضر قلبك في صلاتك يكون أجر. فلذلك انظر، يعني المحافظة على السنة تؤدي إلى زيادة الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. إذن قال ويقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال رحمه الله ثم يسجد على أعضائه السبعة. ثم شرع رحمه الله في الكلام عن السجود، وهذا سيكون الكلام عليه بإذن الله جل وعلا في درسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.